بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاق سبقا. أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا. من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، وكتب في قلوبهم الإيمان لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نشهد بها مع الشاهدين، ونتحملها عن الجاحدين، وندخرها عدة ليوم الدين. ونصلي ونسلم على عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله المجتبى الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله ربه على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وعلم به من جهالة، وهدى به من ضلالة، فسارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار سيرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم، وجعل الله عز وجل هذه الخطوات في موازين الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمرحبا بكم في هذا الحفل احتفاء واحتفالا

لنصرة هذا الدين أسرة مسلمة تتأسس اليوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون نواة لمجتمع مسلم يعبد الله عز وجل ويحقق التوحيد لله عز وجل، يحمل رسالة الإسلام إلى كافة الأنام، الرسالة التي عبر عنها ربعي بن عامر في لقائه مع رستم، لا ليقول لرستم وحده هذه المقولة، بل ليعلمنا نحن المسلمون ما هي رسالتنا ولماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى. فيقول لرستم: ابتعثنا الله، نحن مبعوثي العناية الإلهية، نحن مبعوثون من الله سبحانه وتعالى لتحرير البشرية، لتحريرها من قيد العبودية لغير الله عز وجل وللآلهة الباطلة ولعبادة البشر والمادة والدنيا إلى عبادة الله الواحد. ابتعثنا الله لا لنقاتل أحد، ولا لنعتدي على أحد، ولا لنتسلط على أحد، ولا لكي نتحكم في أحد، ولكن ابتعثنا الله لنحرر العباد، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالدنيا تسعنا جميعا كما الآخرة تسعنا جميعا، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان المحرفة والباطلة إلى عدل الإسلام المطلق مع القريب والبعيد والعدو والصديق. هذه رسالة الإسلام ورسالة المسلمين. ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد، ومن ضيق الدنيا إلى عبادة الله الواحد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، دين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مع تهنئة فضيلة شيخنا المفضال الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله تعالى، رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أبدأ حديثي بالمباركة للعروسين، فأقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وأبارك كذلك لوالدي العروسين، ونشكرهما على أنهما أتاحا هذه الفرصة بأن يعقد هذا العقد في هذا البيت الكريم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كما نوجه الشكر للإخوة الحضور الذين لبوا هذه الدعوة وجاءوا لإدخال السرور على العروسين، وهذا من علامات الإيمان، فإن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا كان العبد يحب السرور والبهجة والحبور، فإنه ينبغي أن يدخلها على إخوانه. وهذا الحضور فيه علامة من علامات الإخوة الإيمانية التي ينبغي أن تكون، والتي لما ضاعت هذه العلامات وهي أداء الحقوق إلى أصحابها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، تمزقت الأمة وحدثت الفرقة والشقاق والكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد وبين أبناء الشعب الواحد وبين أبناء الملة الواحدة، وذلك لغياب مفاهيم كثيرة، أولها مفهوم الحب في الله والبغض في الله. ثم نقول أنه في كثير من الأحيان يشعر الإنسان بالخوف، وهذا الخوف إما أن يكون من عدو أو من خصم لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، أو أن يكون هذا الخوف من المستقبل أو الخوف على الأولاد أو على انقطاع الرزق أو شيء من هذا، يحدث الخوف لدى الناس وربما يبحثون عن مصدر يدفع عنهم هذا الخوف، وأشده الخوف من المجهول، وهو الخوف فيما يعتريهم في الأيام القادمة أو في الغيب أو فيما يكون بعدهم في أولادهم. والله سبحانه وتعالى قد بين أن هناك أمورا إذا فعلها العبد فإن الله سبحانه وتعالى يبدل خوفه أمنا. فالخوف في كثير من الأحيان يكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في المثل الذي ضربه للقرية الآمنة، فقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإنما الجوع والخوف أتى عقوبة لأنهم كفروا نعمة الله سبحانه وتعالى، فبدل الله عز وجل حالهم إلى أسوأ الأحوال، كما يعني بين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية. ولأن الشبع والأمن من أعظم المنن التي يمتن على العبد بها في الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ففي سياق المنة ذكر الله عز وجل أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ليبين أن ذلك من أعظم المنن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فإذا كان كذلك فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهذه من أعظم المنن التي يمتن بها على العبد في الحياة الدنيا، فإذا خصمت من رصيده أو رفعت عنه فإنها قد تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أراد أن يدفع ذلك عن نفسه فهناك أمور بينها الله سبحانه وتعالى، أعظمها تحقيق الولاية لله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل بين أنه إذا كان العبد وليا لله، والولاية تتحقق بأن يكون مؤمنا تقيا لله سبحانه وتعالى، ولا تكون هناك ولاية لا لغير المؤمنين ولا لغير المتقين، لا تكون الولاية إلا للمؤمنين المتقين كما قال الله عز وجل في هذه الآية. فإذا حققوا الإيمان والتقى حققوا الولاية لله عز وجل، فرفع الله عز وجل عنهم الخوف، ورفع الله عز وجل عنهم الهم، وفرج الله عز وجل عنهم الكرب، كما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والولاية تتحقق بفعل الفرائض وإتباعها بالنوافل، كما جاء في حديث الولاية أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي في هذا الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت عليه الحرب، وليس ثمة إنسان له قبل بالله عز وجل، لأن الله له جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فقال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن سألني لأعطينه. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، أي أن العبد إذا حقق الولاية بفعل الفرائض وإتباعها بالنوافل توجهت محبة الله عز وجل له، وإذا توجهت هذه المحبة فإن الله ينادي جبريل أني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض، أي أن القلوب تأتلف عليه، وأن القلوب تأتلف عليه وتنقطع مادة العداوة والبغضاء والكراهية من قلوب الناس إذا أحبه الله سبحانه وتعالى. فمن عاداه بعد ذلك فإن الله يعلن الحرب عليه، ثم هذا العبد يصبح موفقا في سمعه، موفقا في بصره، موفقا في بطشه، موفقا في مشيه، ولئن دعا الله عز وجل فإن الله يستجيب لدعائه، ولئن سأل الله عز وجل شيئا فإن الله سبحانه وتعالى يجيب سؤله. فتحقيق الولاية من أعظم الأسباب التي تدفع الخوف عن الناس، فإذا تحققت الولاية صار آمنا لأنه مع الله والله عز وجل معه، ومن كان الله عز وجل معه فمن عليه. فليس ثمة قوة تستطيع أن تغلب هذا إذا كان الله سبحانه وتعالى معه. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي أنه من كان تقيا، والتقوى في المعنى البسيط لها الذي لا يكون معنى معقدا وإنما معنى بسيطا، هو فعل الفرائض وترك النواهي. إذا فعل الإنسان ما يجب عليه وترك ما نهاه الله عز وجل عنه كان تقيا، بشرط أن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل ذلك كان تقيا وأصلح، أي كان صالحا، أي كان هذا الإنسان صالحا في نفسه، يصلح حوله أيضا، أي يصلح المجتمعات أو المجتمع الذي يعيش فيه أيا كان صغيرا أو كبيرا، كمجتمع الأسرة ثم المجتمع الكبير وهو مجتمع الوطن الذي يعيش فيه. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا آمنوا بالله عز وجل ثم استقاموا على هذا الإيمان فإنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سيدفع عنهم الله عز وجل البلاء، ويدفع الله عز وجل عنهم ما يخيفهم. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير راكبا على دابته، أتاه رجل فأخذ بزمام الدابة فقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، دع الناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن ذلك أيضا أن تحفظ الله عز وجل. إذا أردت أن تحفظ من الشرور والأضرار فعليك أن تحفظ أنت الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا أي تجده أمامك. فالإنسان لكي يحفظ ينبغي أن يحفظ الله عز وجل، فيحفظه في أوامره ويحفظه سبحانه وتعالى في نواهيه، فلا يفعل ما نهى الله عز وجل عنه ولا يترك ما أمره الله عز وجل به. فإن فعل ذلك فإنه لا يكون في حفظ الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي رواية قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي إذا كان في حالة من العافية، في حالة العافية، فأنت إذا تعرفت إلى الله أي أنك ائتمرت بأمره وانتهيت عما نهى عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يعرفك في الشدة، فمتى وقعت في شدة كان الله عز وجل معك ورفع الله عز وجل عنك ذلك كله. وهذا الأمر يدل على حفظ الله سبحانه وتعالى لعباد من كل الشرور. الأمر الرابع أن تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، وتعلم أن مقاليد ومقادير كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله سبحانه وتعالى هو خير من يحفظك، فاحفظ الله عز وجل يحفظك الله سبحانه وتعالى. ثم الإيمان بالقدر، من أن ذلك إن الذي يأتيك إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإنما تم إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يسلم لقدر الله، فإن كان يستطيع تغيير القدر بالقدر، كأن يكون نزل به مرض فيستطيع تغييره بالمداوات والعلاج وغير ذلك، أو بالجراحة وغيرها، يسعى إلى ذلك، لأن هذا ليس معاندة للقدر، وإنما تغيير قدر بقدر. كما قال عمر رضي الله عنه لما رجع عن الشام وكان فيها الطاعون في سنتها، فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. فكل شيء يجري بقدر، كل ما يجري في الوجود إنما يجري بقدر الله سبحانه وتعالى. فهذا تسليم لقدر الله سبحانه وتعالى، وليس معناه الاستسلام، وإنما ما يمكن دفعه من القدر بقدر الله عز وجل إنما يفعله العبد. أيضا مما ينبغي أن نعلمه أن العبد إذا كان يخشى على ولده من بعده، أو ترك ذرية ضعافا خاف عليها، فعليه كما قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإذا كان يخشى على أولاده أو يخاف عليهم من بعده، أو كان كثير من الناس ربما يخشى من المستقبل على الولد، وأنه ربما يكون قد انتابه مرض شديد فيخشى الموت ويترك الأولاد، فعليه أن يتقي الله، فإن تقوى الله عز وجل حفظ للأولاد من بعده. ونحن نرى ذلك في قصة الخضر مع موسى، فإنه لما جاء إلى القرية وجد سورا متهدما فبناه، فبنى هذا السور المتهدم، وكان أهل القرية لم يضيفوهما، فأنكر عليه موسى عليه السلام، لكن الخضر بين له أن أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، هذا السور عندما تهدم ظهر الكنز وكان معرضا للسرقة، ولما كان الأبوين صالحين والولدين صغيرين وفي المدينة بعيدا عن القرية، فلما وجد الأمر صار هكذا أرسل الله نبيين لكي يرفع هذا الجدار فوق الكنز لحفظ الأولاد بصلاح الأبوين، لحفظ الأولاد بصلاح الأبوين، وكان أبوهما صالحا. فالذي يريد أن يحفظ أولاده من بعده ويخشى عليهم ويكون صادقا في ذلك، فعليه أن يتقي الله وأن يقول قولا سديدا، يعني أن يفعل يكون قوله وفعله هذا أن يكون سديدا موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما يجبر هذا ويدفع هذا الدعاء، فينبغي على العباد أن يكثروا منه خاصة إذا ألمت بهم الملمات أو حدثت الضيق أو شيء من هذا أو خشي على نفسه أو على ولده، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعمل من الصالحات ما يدفع الله عز وجل به هذه الملمات. وأيضا أقول بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير وعلى خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وآله وصحبه وتسليماته. ثم أما بعد، يعني نقول لشيخنا الشيخ محمد عبد الحميد جزاه الله خيرا على هذه بعد. الآن مع كلمة شيخنا وأستاذنا ومن هو أول من تعلمنا على يديه، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، شيخنا الشيخ محمود شاكر، فليتفضل مشكور مأجور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وآله وتسليماته. ثم ما بعد، الحقيقة يعني أنا لا أستطيع أن يعني أعبر عما في نفسي عن يعني ما ألقاه من حفاوة، يعني أنا لا أستحقها، يعني إصرار الشيخ الفاضل محمود عبد الحميد على أن يقدمني على نفسي، يعني هذا لا يجوز مطلقا ولا يصح ولا يكون أبدا، يعني هذا لا يكون أبدا. ثم الأخ ناصر ونعذره لأنه يعني عنده نوع مبالغة، الشيخ ناصر يحب يعني أن يبالغ في الأمور، ويعرفني بالأمس لجميع الإخوة الشيخ محمود شاكر الشيخ عبد المنعم الشحات، الشيخ محمود شاكر الشيخ عبد المنعم الشحات، هو يعني يقلل من قدر الشيخ عبد المنعم الشحات ويرفع من قدري، هذا أيضا لا يجوز. ثم هو يحرمني من شرف، يعني لماذا لا يقول يعني الشيخ محمود شاكر شيخي؟ يشرفني جدا هذا الكلام كما لو قال الشيخ محمود شاكر شيخ الشيخ عبد المنعم الشحات، يعني هذه كتلك مجموعة من الإخوة قل أن تجد مثلها. كان من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن اجتمعنا في وقت يعني تدرسنا فيه شرع ربنا سبحانه وتعالى، الكتاب والسنة، العقيدة والفقه والأصول والمصطلح، ويعني إن كان من فضل فالفضل كله لله سبحانه وتعالى. ثم لهؤلاء الإخوة علي، يعني فضل هؤلاء الإخوة علي أكبر من فضلي عليهم لو كان لي عليهم فضل، لو كان لي عليهم فضل، ففضل هؤلاء الإخوة يعني مجموعة قل أن تجد مثلها. علو في الهمة، صدق في الطلب، أدب يعني في يعني قد يعني أدب يعني من النادر أن تجده حقيقة. هذا كان يدفعني أنا لأن أقرأ وأبحث وأحرر المسائل وأرجع للشيوخ وأعرف القيل والقال في المسألة ويعني أعطي ذلك إياهم. الشيخ يعني من لم يعرف الشيخ محمد الشحات، الشيخ محمد الشحات حباه الله عز وجل من النباهة ما قد لا تجد عند أحد. هو لو وجد من قام من يقوم به لفاق الشيخ عبد المنعم الشحات. الشيخ محمد الشحات لمن لا يعرفه يعني أوتي من النباهة حقيقة، يعني ما يعني هو كالليث بن سعد رحمه الله تعالى، كالليث بن سعد والشيخ عبد المنعم الشحات كمالك مع الفارق. الشيخ عبد المنعم من فضل الله تبارك وتعالى عليه وجد من يقوم به ومن ينشر علمه، والشيخ محمد يعني سلك مسلكا غير هذا المسلك. نسأل الله عز وجل أن يكون يعني مسلكا حسنا وطيبا. كما قلت يشرفني أن يقول الأخ ناصر الشيخ محمود شاكر شيخي، الشيخ مصطفى محمد أن يقول الشيخ محمود شاكر شيخي، الشيخ محمد شحات شرفني جدا أن يقول الشيخ محمود شاكر شيخي. أنا يعني كما قلت يعني فضل هؤلاء وحتى لا أبخس قدر الشيخ علاء حامد وهو موجود، يعني عوضني الله عز وجل عن هذه المجموعة معي مجموعة أخرى، أسأل الله عز وجل أن يكون منها الشيخ محمد الشحات والشيخ عبد المنعم الشحات والشيخ ناصر والشيخ مصطفى محمد. فضل هؤلاء الإخوة علي يعني أنا لا أنساه، هم يعني إن كانوا قد أخذوا مني علما فقد أخذت عنهم الأدب، أقسم بالله العظيم. يعني إن كان قد أخذوا مني علما فقد أخذت عنهم الأدب وفزت فوزا عظيما، وفزت فوزا عظيما، فزت بهذا الأدب الذي تعلمته من هذه المجموعة فوزا عظيما قد يعني لا يبلغون هذا الفوز بما أخذوا عني من علم. الفضل كله لله سبحانه وتعالى، يعني أنا في غاية السعادة الحقيقة لحضوري يعني هذا الحفل المبارك. يعني أنا طبعا يعني في المقام الأول الحاج الوالد الشحات يعني أدعو له بالصحة والتوفيق وأن يبارك الله له عز وجل في أولاده وأحفاده وفي ذريته أجمعين، وأسأل الله عز وجل أن يكون يعني هؤلاء الذرية يعني في ميزان حسناتنا بإذن الله تعالى. أقول للأخ العريس بارك الله لك، الأخ مصطفى فهمي، البشمهندس مصطفى فهمي، أقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير، ولا يفوتني يعني أن يعني أعبر عن امتناني العظيم لشيخنا الشيخ محمود عبد الحميد، وأسأل الله عز وجل يعني التوفيق والسداد. يكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. جزا الله شيخنا الشيخ محمود شاكر خيرا على هذا الإطراء والثناء. يعني إذا كان لنا ألا يعني نقول ما كان حقنا، فماذا نقول حينما يقول شيخنا ما ليس على الأقل حقيقة في حقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أعمال الجميع وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. زال حفظنا مليء بالفقرات. الآن الكلمة مع أخونا الكبير الشيخ محمد الزعيري، فليتفضل. مشكورا مأجورا. محمد الزعيري طبعا تعرفونه جميعا، كان هو يعني أحد أعضاء مجلس الشعب سبحانه وتعالى، يعني كان بذل من المجهود جزاه الله خيرا وجعله الله عز وجل في ميزان حسناته، ووفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى. يعني الشيخ محمد جزاه الله خيرا كان بيبذل مجهود لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الإخوة ما كانتش بتشوفه ولكن الله عز وجل يراه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مجلس الشعب المنحل. لا والله ما كان مجلس منحل ولا حاجة. يعني كان يعني في غاية الاحترام، وأنا ما أظنش من يعني باب الدعابة، ولكن أنا أقول لكم إن المجلس ده أظن أنه لن يتكرر، لأن الدعوة السلفية دفعت بمجموعة من أبنائها ورعيتهم رعاية عالية جدا جدا، وحفتهم يعني من كل جانب بالنصح والإرشاد من جميع النواحي، النواحي الأخلاقية، النواحي الدينية، النواحي العلمية. مش هقول لكم طبعا هو منهج دعوة معروف من حيث إن هو منهج معصوم، أعضاء الدعوة مش معصومين، ولكن المنهج نفسه منهج تربوي معصوم. لما نقول أضافوا إيه جديد وتشوفوا اللي كانوا بيعملوه معانا، احنا في مجلس فرح، ولكن برضو بالنسبة للي بتمر بيه البلاد بنوضح أمور معينة يمكن خفت عن الجميع. لما نقول لك يوم في حياة برلمان سلفي، أو يوم في حياة برلمان من حزب النور، إن اليوم ده ممكن يبتدي الساعة 9 صباحا، ينزل يفطر، يروح المجلس إذا كان عنده لجان نوعية بيحضرها، بعد كده تبقى الجلسة العامة، بعد كده بعد الساعة 7 مساء بيبقى في جلسة برضو أو اتنين لجان نوعية، بعد كده بيرجع الفندق بيكون مستنيينه الناس اللي هم يعتبروا أولياء أمره، مجهزين له شغل تاني خالص. ممكن يبقى سهران لغاية الساعة 1 بالليل في مناقشة أمور دنيوية وكيفية تسيرها بأمور شرعية. فخلال الأيام ديت أخوانا، الأيام اللي فيهاش جلسات وفيهاش مجلس، بيجيبوا لنا محاضرين من أعلى مستوى من جامعات شتى، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة اسكندرية. كل أستاذ من دول يحاضرنا في التخصص بتاعه في المادة أو الموضوع اللي هيناقش صباحا في مجلس الشعب. بعد المناقشات وبعد المذاكرات مع الأساتذة الأفاضل دولت من 9 صباحا لحوالي الساعة 7 مساء، بعد كده بتعقد ورش عمل، كل ورشة 10 أفراد، بنبقى حوالي 10 ترابيزات، كل ترابيزة على 10-11 أخ. دول بيفرزوا خلاصة ما استقرأوه وتعلموه وحفظوه ودرسوه بالنسبة للموضوع دوت، ويبتدي كل واحد يفرغ اللي فهمه ده في ورقة، انه لو قام يتكلم في الموضوع ما يستغرقش اكتر من دقيقتين. الترابيزه العشر افراد بنصفيها فرد واحد، يبقى عندنا 10-11 فرد من كل ترابيزه فرد واحد. ال11 فرد اللي من كل ترابيزه فرد واحد بنصفيهم في اثنين بس، اثنين فقط. طبعا كل ده بيقوم بيعمل بروفا، ال10 مع بعض ترابيزه بيعملوا بروفا، كل واحد بيتكلم ويقول خلاصه يعني علمه او ما توصل ايه في الموضوع دوت او ما قرأه او ما تعلمه. بنختاروا احسن الكلمات وتنصغ في ورقة واحدة، بيبقى عندنا 11 ورقة ب11 اخ منتخب من كل ترابيزة اخ. ال11 اخ دولت، لان احنا عددنا كان حوالي 116 عضو، ال11 اخ دول بنختار منهم اثنين فقط، واحد اساسي وواحد احتياطي، هيتكلم بكرة في مجلس الشعب في الموضوع ده. لما كان الاخ من دول بيتكلم، بعد كده احنا كنا بلاقي جميع الناس في المجلس بشتى يعني انتماءاتهم ليبرالي علماني اسلامي بعد كده يقولوا احنا عايزين نعرف ايه المؤسسة السياسية الدافعة من خلفكم، فين المؤسسة السياسية الدافعة؟ انت اول مرة ناس تنزلوا الساحة واول مرة ناس تمارسوا سياسة. العمل يعني لا نزكي احنا الله ولا نزكي انفسنا، العمل كان يعني ابتغاء مرضات الله عز وجل في الاول وفي الاخر. مشايخنا كانوا بيروحوا لنا هناك باستمرار، وعايز اقول لكم حذرونا بحاجات احنا بالنسبه عشان احنا طيار يعني كل همنا هو رفعه دين الله عز وجل في الارض، وده كل اهتمامنا، وان الاخ يغض بصره وهو ماشي ممكن تفوت عليه حاجه الدنيا ما يشوفهاش بسبب غض البصر. المشايخ جم وعلونا حاجات وفهمونا حاجات احنا فعلا احنا كنا مستغربين النصايح دي ما سمعناهاش قبل كده منهم. فلما دخلنا يعني شفنا حاجات داخل الأروقة احنا ممكن كنا نقع فيها دول فطنة المشايخ وتوعيتهم من الأمور دي. فادي المجلس وما قال إليه، عايز أقول لكم من المجلس دوت في الفترة اللي كان فيها 4 شهور أو 5 شهور يعني أنجز من القوانين والقرارات ما لم يتم في كل المجالس اللي قبل منه مجتمعة. وعايز أقول لكم أن نائب حزب النور بس لوحده في الحاجات ديت اللي عايز يرجع للكلام ده يرجع لمضابط مجلس الشعب موجودة محفوظة في الدولة ما راحتش، ويشوف حزب النور عمل إيه. يعني الموضوع طبقوا له من دولة بتاع الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور لسه بيتكلموا في من دولة، ده من إنجازات حزب النور. الثانوية العامة ورفع كاهل العب بتاع المصاريف ده، رفع عن كاهل المواطن المصري اللي بيتكلف 16 مليار في السنة، وإن إحنا نتدخل ونخلي الثانوية العامة سنة واحدة بدل اتنين، وإن البيت يبقى مشدود سنة واحدة بدل اتنين، ونوفر على الأسرة المصرية حوالي من 8-9 مليار بيدفعها الأب والأم من جيبهم، بيرهنوا عفش بيتهم ويخش في جمعيات وبيع صغيرة عشان ابنها يتجاوز الثانوية العامة، المرأة المعيلة وغيره وغيره. نرجع للفرح وأهل الفرح وربنا يديم علينا وعليهم الفرح. إخواننا في الله احنا عرفناهم منذ أكثر من قرن من الزمان، أكثر من 20-30 سنة عرفناهم في بيوت الله عز وجل، ودايما بنشوف بعض في بيوت الله عز وجل، والغاية دلوقتي ما بنشوفش بعض إلا في بيوت الله عز وجل، ما ارتبطناش مع بعض بارتباط مادي ولا غيره، ولا يعني من الناس بترتبط به من الحاجات اللي هي المنفعة الدنيوية. ارتبطنا كله عز وجل وفي بيوت الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يديم هذا الرباط على يعني على ما عشنا عليه السنوات الماضية. عرفنا الأبهات برضو من خلال المساجد، ولدنا الحاج الشحات يعني نعرفه يمكن من قبل ما نعرف أولاده، سمت الالتزام لا نزكى الله عليه باستمرار. نعرف ولدنا الشيخ عبد الحميد، ولد شيخنا الفاضل الشيخ محمود، فنعرف ولد الشيخ ياسر، ونعرف الأسر كل يعني احنا امتداد المعرفة دخل دلوقتي على حوالي 40 سنة مع عدة أجيال من الإخوة الملتزمين. بنشوف النهاردة النتاج بتاع المعرفة دي والتآخي في الله عز وجل، ونلاقي أن الأسر دي أنجبت شباب ملتزم ياخد العرايس الملتزمات. وإحنا لما نقول أن بنعمل أفراح إسلامية، الفرح هدفه إيه؟ هدف الفرح وهدف الزواج هو إيجاد ذرية تعبد الله عز وجل. فإحنا دلوقتي نقيم بيت من بيوت الإسلام، وإحنا أملنا زي ما البيت اللي قبله اللي أنتجهم أن البيت ده ينتج لنا برضه ذرية تعبد الله عز وجل لا تشرك به شيئا. أختم بتهنئة العروسين وأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله الشيخ محمد الزعيري خيرا. الكلمة الآن لأيضا يعني أحد أحباب قلوبنا ومن له فضل علينا أيضا الشيخ مصطفى الزعيري. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد ذكر شيخنا الفاضل الشيخ محمود عبد الحميد وتكلم عن ولاية الله عز وجل لعباده، وأن الله عز وجل يحارب أعداء أوليائه، فأبشر الأولياء بما بشرهم الله عز وجل به: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. ومع الولاية معية الله عز وجل، آمنوا وكانوا يتقون، والله عز وجل مع من؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أنت تسير في الشارع الآن في ظل هذه الاضطرابات والهرج والمرض، يدافع عنك الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. ولاية الله عز وجل، تقوى الله عز وجل، الإحسان لله عز وجل يعني المراقبة، ينطوي تحتها كل هذا: بشرى وولاية ومعية ودفاع، كل هذا سلاح مع أولياء الله عز وجل، مع العباد المخلصين المتقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أوليائه، وأن يمنحنا سبحانه وتعالى معيته، فمن كان الله عز وجل معه فمن عليه، ومن كان الله عز وجل مؤيده فمن يخذله، ومن كان الله عز وجل ناصره فمن يهزمه. لا تخافوا، لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا يا عباد الله. أدعو للعروسين أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. جزا الله الشيخ مصطفى الزعيري خيرا. يعني الآن إن شاء الله نصلي العشاء، وهناك فقرات أخرى عقب صلاة العشاء، منها كلمة عم عروس اليوم الشيخ عبد المنعم الشحات. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليماته. ثم أما بعد، طبعا يعني الشيخ ناصر عادة في هذه المناسبات بيتصدى للتقديم، ويعني التقديم نوع من الإعلام، ومن يتصدى للإعلام لابد أن تصيبه السهام ولا ينبئك مثل خبير. فطبعا لا شك ان الحب العارم حيظهر على سناء ربما يبالغ فيه، فلو بالغت فانا برضو لازم اديله سهم من السهام. فايه هو قدم ان انا عم العروسة، ونسى برضو ان انا هناك علاقة وثيقة مع العريس، فلازم كان يذكر ان انا يعني في هذه الكلمة الختامية ب مش ختامية برضو ولا اللي بعد الجاتو ولا في طبعا هو أبقى الجاتو في الآخر، لأنه شايف دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن يعني تكون مضمونة أنها مغرية. عامة يعني في هذه المناسبة يعني ولا سيما مع كلمة فضل الشيخ محمود وذكره يعني كيف بدأنا معه طلب العلم، أحب أن أنبه على قضية، وهي أن الإنسان يعني تمر بأحداث كثيرة جدا، ولكن يبقى في النهاية نقاط تسمى نقاط تحول. هذه لها ما ليس لغيرها، قد لا يرى الإنسان كبير فرق بين نقطة ونقطة إلا هذه. فكان حضورنا مع الشيخ محمود شاكر حفظه الله هي نقطة تحول من القراءة الغير منظمة التي يسميها الناس بلغة العصر ثقافة إلى الدراسة، والفرق بينهما شاسع. يعني لمن يدرك ذلك الفرق ويمر بتلك النقطة يدرك الفرق الشاسع بين، وممكن يكون عندك معلومات كثيرة جدا ولكنها غير منتظمة. يعني ولذلك يعني ممكن تحضر دروس فقه مطولة كثير جدا ولكن لا يكون لديك عندك يعني قواعد النظر والاستدلال أو نحو ذلك. فيعني نحن لأنه يعني أشار أنه لا يحب يعني كثير مدحنا وثناءنا عليه، ولكن أنا أذكر من باب التذكرة أنه وجود هذه الدروس مهم جدا، وهذا ما انتفعنا به. كان أيضا ذكرنا فضيلة الشيخ محمود يعني بنجابة الشيخ محمد والد العروس، هو بالمناسبة حضر دروس الشيخ محمود شاكر قبل مني بحوالي 3 أسابيع كده، فعشان كده هو بيشهد له يعني إن هو أنجب. هو الشيخ ناصر حضره ثم التحقت أنا بهم، ثم التحق بنا الشيخ مصطفى محمد شقيق الشيخ ناصر، والحمد لله رب العالمين. كان يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأمور كلها في ميزان الحسنات. أنا أقول أنه يعني بالنسبة لكل الناس، يعني كل إنسان قد يكون له نقاط التحول في حياته الخاصة، ولكن أحد المحطات الرئيسية التي هي مرشحة لأن تكون نقطة التحول هي الزواج. الزواج يعني بيحدث في درجة من الاستقرار النفسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد استكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. استكمال شطر الدين يعني أنه صار عدد جزء كبير من الفتن التي يعرض لها الأعزب قد وجد لها مساغا مباحا لو اجتمع معه النية والإرادة والعزيمة، وليس فقط مجرد أن يتزوج، لا، لو اجتمع معه النية والإرادة والعزيمة فإنه سوف يتخلص من عبء جزء كبير من الفتن والمعوقات. إذن فليتخذ هذا انطلاق لأن يجود باقي أموره من العبادة والعمل والسلوك، وليس فقط أنه ربنا كفاء أمر غض البصر وربنا كفاء أمر يعني التفكير في الشهوة، لا، أنه لابد أن يستعمل هذه النعمة وما أنعم الله عليه بها من فراغ في الذهن إلى أن يشحذ همته لأن يستكمل شطر دينه، إلى أن يجود باقي معالم دينه. أيضا الزواج شيء فطري لا إرادي، وكأن يوم الزواج ده يعني يتغير في الإنسان فعلا ويشعر لا إراديا بأنه بعد أن كان فرد صار أسرة، يشعر بشعور الأبوة قبل أن يولد له، ويشعر بأنه الآن ينبغي أن يكون قدوة، يشعر بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الشعور يعني إيجاده في النفس ليس بالشيء الهين، مثلا أحيانا يستهين بأمور، بينما أنت تجد أناس كثير مشكلتهم مشكلة الذي لا يستطيع الإقلاع عن التدخين، مشكلة الذي لا يستطيع الإقلاع عن مواقع الشات مع الفتيات، كلها مشكلة إيجاد لحظة الإرادة الجازمة والشعور المسيطر على النفس. فهذه لحظات ليست هينة ولا يمكن أن يفرط فيها، وبالتالي تجد كثير من الناس حتى ممن يعني نسميهم بغير الملتزمين ونحن ربما أشرنا في غير ما مناسبة نريد بصفة عامة أن يعني أن تزداد مساحة انفتاحنا على المجتمع، وأن نكسر حواجز كلمة ملتزم وغير ملتزم، كلمة إسلامي وغير إسلامي، ويعني لأن الناس فيهم خير شريطة ألا تتعالى عليهم وألا تشعرهم بأنك يعني جئت من كوكب آخر أو أنك تكلمهم من علن، وإنما يعني ينبغي أن يشعروا بشعور أنك تناصحهم نصيحة المشفق الرفيق بهم الحريص عليهم الذي يرى يتحدث معهم من على نفس الأرض التي يقفون عليها وليس من على أرض أخرى. هذا موضوع آخر، ولكن أقول كثير من هؤلاء بالفعل تجدوا أنه بعد الزواج يواظب على صلاة الجماعة مثلا، بعد الزواج يسأل عن كتب تربية الأطفال، أقول قبل أن يولد، لا ربما أحيانا يكون اهتمام كثير من الناس بهذه الأمور أعلى من اهتمام كثير ممن يسميهم الناس بالملتزمين أو يسموا أنفسهم بالملتزمين. فلا ينبغي لأحد أن يفوت لحظة من حياته، وأن هذا ورأس مال العبد، وبالذات اللحظات التي هي تكون مؤهلة لأن تكون نقاط تحول، سواء على مستوى الفرد في حياته الخاصة بأن يسر الله تركت على له حضور درس علم، أو أنه يعني في أن يتزوج، أنه يحدث له استقرار في عمل، كل هذه نقاط يستطيع أن يوظفها لصالحه ولصالح سعيه إلى الله تبارك وتعالى إن أراد، أو على مستوى الأمم، لأن الأمم أيضا تكون هناك لحظات ما لم تستثمر يعني قد لا تتكرر إلا بعد عشرات أو ربما أحيانا أكثر من السنوات. فيعني أنا أنصح البشمهندس مصطفى وأنصح يعني عروسه بأنهم يغتنموا هذه المناسبة، وأن يكون هناك فعلا نقلة نوعية في مستوى التفكير والعلم والاستعداد لمسؤوليات المرحلة القادمة والمشاركة فيما تمر به الأمة من يعني آمال وآلام لابد أن يعيشها الجميع. يعني هذا ما أردت التنبيه عليه، وبقي أن أشكر يعني بداية باسم أسرة البشمهندس مصطفى هو ووالده وأعمامه وأخواله، ثم باسم أسرة العروس جد العروس والدي حفظه الله وأبوها وأعمامها وأخوالها، أشكر جميع الذين شرفونا، أخص بذكر مشايخنا الأفاضل حسب ترتيب كلماتهم، فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله الذي لا يتأخر قط يعني عن مناسبات إخوانه، يعني يتحفهم بنصائحه وبحضوره وبوده، وفضيلة الشيخ محمود شاكر قد تحدثنا وتحدث الشيخ ناصر كثيرا فكفانا في هذا، وفضيلة الشيخ محمد الزعير وفضيلة الشيخ مصطفى الزعير ومن حضر وانصرف، فضيلة الدكتور عبد الرحمن علاء الدين، ويعني كل الإخوة الأفاضل، ويعني جميع الحضور جزاهم الله خيرا على حضورهم وتشريفهم، ويعني نناشدهم أن تكون تهنئتهم يعني دعاء صادقا كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ عبد المنعم خيرا. المهندس علاء حامد الكلمة له الآن، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فالحقيقة يعني أنا ليس لي أن أتكلم يعني بعدما تكلم العلماء والمشايخ جزاهم الله خيرا، ولكنني أحب أولا أن أبارك لأخي وحبيبي مصطفى، أقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ويعني من الأشياء التي أود أن أذكرها سريعا أن مصطفى يعني هو أشهد له يعني أنه أخ شديد الأدب وعلى خلق جم، ويعني الإنسان لا يملك أمامه إلا أن يكون أديبا خلوقا، فهو معلم يعني بغير قصد، وهو مؤدب وهو لا يشعر. فيعني قل أن تجد في وسط طلبة العلم من يجمع بين العلم والطلب وبين الخلق الجم. ويقول سلفنا: علم بلا أدب كنار بلا حطب، يعني لا نفع فيها. فإذا جمع الإنسان بين العلم والأدب فيعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وكفى بالأدب شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وأثقل شيء في الميزان هو حسن الخلق. فإني أشهد الله تعالى أنني أحب الأخ مصطفى في الله، وأشهد له يعني بالخلق الجم والأدب العالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما. وأعتذر عن كلمتي وسط العلماء، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. الآن الكلمة للمهندس محمد عبد العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخونا مصطفى فهمي حفظه الله بدأ التزامه ويمكن في أولى ثانوي، كان معانا في المسجد وبدأ رحلة التزامه في تانية ثانوي بحفظ سورة البقرة، فكانت يعني سورة البقرة بركة على هذا الأخ، حفظها في تانية ثانوي وجاب 98%. وبعد كده حفظ ربنا كرمه على دين، يعني كان معايا حفظ سورة آل عمران والنساء والمائدة فجاب 100%. فمجموع السندين كام كده؟ 99. فأخونا مصطفى بدأ رحلته الدعوية بحفظ سورة البقرة، كانت بركة على حياته وصار من أهل القرآن. فنحن نشهد الله سبحانه وتعالى على حب هذا الأخ، وأنا يعني ما بعرفش أعيش في المنطقة إلا بوجود أخويا مصطفى، رغم أن أنا مربيه، إلا أن أنا ما أعرفش أعيش إلا بأخونا مصطفى. فهو من أهل القرآن وإحنا متعبد الله بحب أهل القرآن. يتكون سمعنا بس للأسف بقى كل واحد يحضن فيه ويبوس فيه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك له في عروسه وأن يجعلها زيجة سعيدة. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم فيه. الكلمة الآن لعروس هذه الليلة الشيخ مصطفى فهمي. جزاكم الله خيرا. طبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أدعو لكل من يعني حضر الفرح ومن دعا لي أن يجزيه الله خيرا وأن يجمعني به بإذن الله في الجنة. وأدعو للشيخ، أدعو لوالدي أولا صاحب الفضل علي أن يجزيه الله خيرا وأن يعفو عنه، وأدعو لأبي الثاني الشيخ محمد الشحات أن يجزيه الله خيرا، وأدعو لشيخي محمد عبد العليم أن يبارك فيه وفي ولده وفي زوجته وأهله، وأدعو لجميع إخواني الحضور أن يبارك الله فيهم وأن يجمعني بهم في الجنة، اللهم أمين. جزاكم الله خير. جزا الله عروس هذه الليلة خيرا. والكلمة الآن مع المطلب الجماهير الثاني، أخي وحبيبي وشقيقي الذي لم تلده أمي وصديقي حفظه الله تبارك وتعالى، من تعلمت منه كيف تكون الأخوة في الله. طب العريس عايز يقول كلمة تانية، شكله عايز يقول للعروسة، ما هتقابلها دلوقتي يا عم والعروسة كمان. الشيخ محمد الشحات الذي تكلم عنه شيخنا الشيخ محمود شاكر، ووالد عروس هذه الليلة، والذي لم نسمعه قد، حاولنا كثيرا أن نسمعه ولكنه يضن علينا بهذه الكلمات، فالآن جاء اليوم الذي نسمعه فيه. تقدم إلينا الشيخ محمد الشحات والد عروس هذه الليلة حتى يشكر الحضور، ونسمع صوته الذي لم نسمعه من خلال مكبرات الصوت. قلت لك حيجي عليك يوم حقدمك. بص لابسين زي بعض. ما شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولا أدعو للعروسين أن بارك الله لهما وبارك عليهما ودمع بينهما في خير وعلى خير. وأتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروف فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فقولوا له جزاك الله خيرا. وأنا مهما فعلت لن أقدر على أن أكافئكم شيوخا وإخوة، فأقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. ألفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا